قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قال عن عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، كان محدثا فقيها تقيا نقيا عابدا. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنة، فقال ائت أبنة صباحا ثم حرق. أمره بالتحريق لكن الحديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن رمح. رمح من الثقات الأزمات روى له الجماعة. قال أنبأنا الليث بن سعد. الليث بن سعد من فخرة المصريين من الثقات الأزمات روى له الجماعة. قال عن نافع. عن نافع ما ابن عمر وأثبت الناس في ابن عمر. نعم هو من الثقات الأزمات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين كان أثريا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهل بويرة، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآية. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي قال ابن معين ليس به بأس. أبو حاتم الرازي قال هو إمام أهل زماني، هذا عجيب جدا. وقال النسائي صدوق هو ثقة. قال حدثنا عقبة بن خالد. عقبة بن خالد السكوني الكوفي قال أبو حاتم الرازي من الثقات صالح الحديث لا بأس به. وقال قيل الأحمد أهو ثقة؟ قال أرجو إن شاء الله. قال النسائي ليس به بأس. ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهذا من الثقات، عبيد المصغر من الثقات. نعم رأى له الجماعة. قال عن نافع. نافع أثبت الناس في ابن عمر، قلنا أمس قلنا في الحديث السابق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وفيه يقول شاعرهم فهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. الله أكبر مستطير. الله ممكن أهل الإسلام يا رب العالمين. هذه المسألة، هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت فيها جواز التحريق، جواز تحريق نخل أهل الكفر وأرض أهل الكفر، وجواز أيضا إفساد ما لهم من مال يملكونه، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، التخريب والتحريق في بلاد الكفر الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله ويحاربون الإسلام. فجواز التخريب والتحريق وقطع الأشجار إن دعت الحاجة إلى ذلك فجوازه هو قول جمهور أهل العلم، بل وإن لم تدعوا الحاجة ولكن فعلوا ذلك نكاية فيهم وإغاظة لهم جاز ذلك. وهذا عليه مالك والشافعي وأيضا إسحاق بن راهويه وكثير من أهل العلم المتقدمين قد قالوا بهذا القول. لما؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع. وكره ذلك الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور وقالوا لا يجوز التحريق ولا تخريب يعني أرض أهل الكفر. واستدلوا على ذلك بوصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما وصى بهم قال أغزو بسم الله على بركة الله، أو قال قاتل من كفر بالله، ثم قال لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا عابدا راهبا في صومعته، لا تقطعوا شجرة. وهذه كانت وصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويقولون لا يوصي أبو بكر إلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كرهوا ذلك. والذين قالوا بالكراهة ما قالوا بالتحريم، لأن الأدلة ما قطعتم من لينة أو تركتموها دلالة على الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بني النضير. لكن الإمام الشافعي قد أجاب عن قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال كانت السرية إلى أو الجيش كان ذاهبا إلى الشام، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه علم من النبي بأن الشام ستفتح، فأراد أن يبقي خيراتها إلى لأهل الإسلام، أراد أن يبقي هذه الخيرات لأهل الإسلام. وقد جمع العلماء كالطبري وغيره قد جمعوا بين الدليلين بجمع حسن حينما قال النهي الذي ورد عن أبي بكر، وقلنا بأنه له أنه مستقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا النهي محمول على القصد، إذا قصد كان قاصدا للتحريق للتقطيع وللتخريب هذا نهي عنه، أما إذا كان قد أصابوا تبعا وجاء ذلك ضمنا وما أرادوه قصدا صح ذلك. وهو له وجهة صراحة، له وجهة يعني من الآثار التي تثبت صحة الجمع أو قل مقاربة الجمع هذا للصحة. ما الدليل الذي دعاه إلى مثل هذا الجمع؟ ليس كذلك، ليس كذلك يا منصور، ممتاز يا جهاد، لا فضة فوق، مبارك مبارك، ممتاز، بوركت، صحيح. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم على النساء والأطفال، قال إيش؟ قال هم منهم، صحيح لا؟ قالوا نبيت القوم، طيب فنقتل النساء والأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال هم منهم. فكانت له الوجهة في هذا الباب، إذا جاء ضمنا لا قصدا صح ذلك، إذا جاء ضمنا لا قصدا صح ذلك. ولأن الإتلاف التأصيل العام الشرعي المنع منه، التأصيل العام على المنع من الإفساد، إفساد المال أو إتلاف، وهذا من حق أيضا الغانمين، لأن فيها وجهة نظر أخرى من حق الغانمين. لكن هناك بعض العلماء منهم صاحب المغني وغيره قد قالوا بأن الأشجار، لأن الأشجار والأراضي تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أشجار يتضرر منها المسلمون أو يتضرر منها المسلمون، نعم، بأن الكفار يستخدمونها كآلة لضرب المسلمين، لضرب المسلمين، الكفار يختبئون خلفها، يتخذونها ساترا أو غير ذلك، لا يستطيع أهل الإسلام أن يفتحوا إلا بقطع هذه الأشجار. قلنا هذا وجوبا قطعه، وجوبا قطعه في هذا، فالحاجة داعية إلى ذلك. احنا قلنا حتى في التطرس وجوبا أن يفعل ذلك، لكن لا يقصد أهل الإسلام. الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون به، يعني ببقائه، بالاستدلال به، بثمره، بغير ذلك، فهذا لا يجوز قطعه. الثالث ما لم يكن فيه لا نفع ولا ضرر، فهذا الأولى تركه لنفع المسلمين، لأننا أبا بكر نظر بهذه العين ولذلك نهى عن قطعه. أو أن نقول في قطعه إن كانت الإغاظة لأهل الكفر، فهذا تعبد مستقل، تعبد مستقل، إغاظة أهل الكفر الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون دينه، إغاظتهم مستقل، هذا تعبد مستقل، إغاظتهم تعبد مستقل. نعم، طب الآن الصوت موجود؟ قلت إغاظة الكفار تعبد مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يمشي متبخترا رابطا العصابة الحمراء، فقالوا يعني هذا أبو دجانة رابط عصابة الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، إلا في هذه الحال، إلا في هذه الحال، لأن فيها إغاظة أهل الكفر. وأصلها أيضا قول الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. فالحق هنا يمكن الجمع بين الدليلين، يمكن الجمع بين القولين، فالنهي حين ينتفع المسلمون بها أو أنها إفساد مال دون انتفاع، والجواز حينما يكون يعني فيه الضرر الذي يتساقع على المسلمين منها، فقطعها إلى الوجوب أقرب منها إلى الجواز. وإن كانت المسألة لا فيها نفع ولا ضرر لكن فيها إغاظة لأهل الكفر، فأيضا الجواز، جواز التحريق والتقطيع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي قد حرق أشجار بني النضير، والله أقره حينما قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. وقال الله تعالى: ولا تؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا تعبد مستقل، تعبد مستقل، ولا تؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذا جمع حسن، ويكون التأصيل العام بأن أفساد المال لا يجوز، وأن التقطيع والتحريق على على على غير التأصيل، وإن دعت الحاجة جاز التقطيع والتحريق، وإن لم تدع الحاجة وهناك منفعة يبقى لا تحريق ولا تقطيع، فإن لم يكن منفعة ولم تدع الحاجة إلا أنهم قد يفعلون ذلك إغاظة للكفار جاز ذلك، جاز ذلك. هذا التأصيل العام في هذه المسألة. وهذه أيضا من ديننا، من أخلاق الإسلام، أنه قال: لا تقتل امرأة ولا شيخا عابدا ولا طفلا صغيرا ولا تقطع شجرة. وقلنا هذا كله إبقاء للمنافع لأهل الإسلام في هذا الباب. أما إذا كانوا يتقومون بها وأنهم يختبئون خلفها وأنهم ينتفعون بها حربا على الإسلام فقطعها وجوبا أو تقطيعها وتحريقها وجوبا لا استحبابا. الفوائد المستنبطة: النبي ناقل للشرع. جاءت الآية مؤكدة: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. الاعتبار بمقاصد الشريعة، الاعتبار بمقاصد الشريعة. من السنة إغاظة الكفار المحاربين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز شراء الفستقية وحلوى المولد في مثل هذه الأيام لأنها طازجة؟ من اللي يقول بذلك؟ أبو الوليد غفر الله كفرين. خلي حد يأتي بها، لا تشتريها أنت. لا أدري أبو الوليد، عامه انت الحمد لله يعني لا تتخذها يوما عيدا، فلذلك يصح لك ذلك. حاضر منصور، انا اسف ان شاء الله تاتيك.